لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، يا من قصرت في شهر رمضان، يا من رأيت أيامه ولياليه تنقضي وتمر أمامك، كنت ترجو وكنت تؤمل أن تعمل فيها الكثير والكثير، ولكن ما حدث ذلك. وجد الإنسان من نفسه تقصيرا، ووجد من نفسه تكاسلا. يا من قصرت أو تكاسلت ورأيت أن أكثر أيام رمضان قد انقضت، لم تفت الفرصة بعد، ما زال فيه أيام وما زال فيه ساعات يمكن أن يتدارك فيها الإنسان ما قصر وما فرط، ما زالت هناك أيام وساعات تختم فيها شهر رمضان بخاتمة حسنة. وإنما الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في شعبان اجتهادا عظيما، لأنه ترفع فيه أعمال السنة إلى الله عز وجل، فتكون خاتمة الصحيفة اجتهادا. وكان يصوم الاثنين والخميس، وهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله تعالى، فخاتمة الصحيفة تكون بالصيام والعمل الصالح. فلنجتهد أن يكون ختام رمضان ختام خير وإحسان، فلنختم رمضان بتوبة وإنابة واستغفار إلى الله عز وجل، نختم رمضان بإقبال على الله تبارك وتعالى. فإذا أقبل العبد على الله سبحانه وتعالى ورأى عز وجل منه أنه أقبل على الله راغبا فيما عنده سبحانه وتعالى، قد يقبله سبحانه وتعالى برحمته. قد يقبل العبد على ربه عز وجل تائبا نادما مستغفرا متحسرا على كل لحظة قضاها بعيدا عن الله تبارك وتعالى، وبعيدا عن طاعته سبحانه وتعالى، فيرى الله عز وجل هذا الندم وهذا الانكسار، فيغفر الله عز وجل للعبد ويقبله سبحانه وتعالى. خواتيم الأعمال في غاية الأهمية بالنسبة للإنسان، فلتكن خاتمة رمضان اجتهاد في طاعة الله عز وجل، وتدارك لما مضى، وتدارك لما قصر فيه الإنسان. سأل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رجلا فقال له: كم أتت عليك؟ أي كم عمرك؟ كل إنسان يسأل منا في هذه اللحظة هذا السؤال، ويتأمل ويتدبر في هذه الحكاية، ويتأمل ويتدبر في أقوال الفضيل رحمه الله تعالى. كم أتت عليك؟ كم عمرك؟ قال الرجل: 60 عاما. كم عمرك الآن؟ 30 40 50 20 15. وأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغ، وأنت منذ 40 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغ، وأنت منذ 20 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغ، توشك أن تصل. والإنسان لا يدري متى يموت ولا متى ينتهي أجله، فربما مات الشاب قبل الشيخ الكبير، وربما مات الطفل قبل الشاب. قال: وأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعلم تفسيرها؟ من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل: فما الحيلة؟ قال: تحسن فيما بقي، فإنك إن أحسنت فيما بقي غفر لك ما مضى وأثبت على ما بقي، وإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وما مضى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذه الأيام إلى الاجتهاد في طاعته سبحانه وتعالى، وأن يتقبلنا سبحانه، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.